عن طعان أو متماوت. فكان نهج السلف الكرام أنهم لا يقبلون من أحد الطعن في من اشتهرت عدالته واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حدثنا ولا تحدثنا عن طعان أو متماوت. كذلك سعيد بن جبير رحمه الله كان يقول: تعلموا العلم عن العلماء ولا تصدقوا كلام بعضهم في بعض، فلا العلماء أشد تغايرا من الغيرة، أشد تغايرا من التيوس في ضرابها. حينما تنتطح التيوس ترى فيها من شدة الغضب الشيء الكثير، كذلك إذا تكلم العالم في قرينه أو في من هو مثله فهذا يطوى ولا يروى كما قال السابقون، وكما قال الذهبي رحمه الله: كلام الأقران لا يعبأ له، لا سيما إن كان لحسد أو مذهب أو هوى. فكلام الأقران وكلام العلماء بعضهم في بعض لا ينبغي لأمثالنا أو لمن هو في أعلى من أمثالنا من طلاب العلم مثلا أن يأخذ كلام شيخ في شيخ، إنما كل يلتزم قدره. فالعالم ينتقد غيره، أما طالب العلم فقد أمر شرعا أن يوقر الجميع. ولذلك تجد في فلتات اللسان وصفحات الوجوه في بعض الكلمات التي ربما نسمعها بالليل والنهار، ولا شك أن سماء المسلمين أصبحت مفتوحة للجيد والرديء، فنرى بعض الحسد. تجزم ولا شك أن هناك شيئا في النفوس من بعض المتكلمين في بعض. فأنا أقول: نحن نلزم غرزنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما هي سيرة سلفنا الكرام. فالعلماء إنما هم صقور السماء، ونحن كلنا نحن جرذان الأرض، نتركهم هناك في العلو يتناطحون، ونحن نلزم قدرنا ونتعلم من الجميع كما أمرنا شرعا أن نوقرهم وأن نجلهم. فليس منا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات أو من أمارات الكبائر، أن يصدر النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعلماء كانوا قديما يعظمون أكثر من تعظيم الملوك ما كانت تمد الأرجل في وجوههم، بل ما كان يشرب الماء في حضرتهم كما ثبت عن الربيع رحمه الله مع الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. فيعني لا شك أن غبار ودخان هذا المرض الذي ربما ينتشر في أوساطنا جميعا لا ما ترك أنفا إلا ودخله، وما منا من أحد إلا وهو يلمسه. فلا شك أننا يعني ينبغي أن نكون حريصين أن نذكر مرة بعد أخرى بأنه ينبغي علينا جميعا، وهذا لمن أراد أن يكون سلفيا، هذا هو النهج السلفي. قال: تعلموا العلم من العلماء ولا تصدقوا كلام بعضهم في بعض. وكلام الأقران يطوى ولا يروى، وقول الذهبي رحمه الله: كلام الأقران لا يعبأ له، لا سيما إن كان عن حسد أو مذهب أو هوى. توقفنا في المرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. على ما أذكر تكلمنا في الإيمان بالملائكة الكرام، ثم الإيمان بكتب الله جل وعلا، صح؟ طيب، بعون الله سبحانه وبحمده نبدأ الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل الكرام. يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن الله عز وجل جعل واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ رسالاته وشرعه. هؤلاء الوسائط كلهم بشر وكلهم ذكور، وهو قول عامة أهل العلم. الرسل، بل الرسل بالإجماع، أما الأنبياء فقد خالف بعضهم كابن حزم والقرطبي، وعلى ما أذكر الإمام أبو الحسن الأشعري رحم الله الجميع. فالمرسلون بشر واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ شرعه سبحانه وتعالى. هؤلاء الرسل كلهم بررة كرام راشدون، بلغوا من الأخلاق السامية والفضائل العالية أعلى المنازل، ولذلك اصطفاهم الله عز وجل واختصهم بوحيه ورسالاته. هؤلاء الرسل كما هو مشهور أولهم آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بينهم كذلك الأنبياء المشهورون المذكورون في كتاب الله عز وجل، ورد من أسمائهم 25 اسما صرح بهم في كتاب الله عز وجل. هؤلاء يجب الإيمان بهم بالتفصيل. كل إنسان بلغه من القرآن اسم رسول وجب عليه أن يؤمن به، وإلا كان كافرا بالرسل أجمعين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن كفر أو كذب نبيا فقد كذب بجميع الأنبياء والمرسلين. فمن بلغه اسم نبي بعينه وجب عليه أن يؤمن به. أما الإيمان جملة فنؤمن بأن الله عز وجل في الجملة أرسل رسلا يبلغون عن الله عز وجل رسالاته، منهم من ذكر في القرآن الكريم كما قلنا ذكر 25 اسما، ومنهم من لم يذكر باسمه أيضا في القرآن الكريم كالأسباط الذين ذكر الله عز وجل اسمهم في سورة البقرة في غير موضع. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فالأسباط أوحي إليهم بنص القرآن، أسماؤهم لا نعلمها ولم يأتي ذكرها لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسباط في الجملة من أنبياء الله عز وجل. كذلك من لم يذكرون مطلقا في القرآن لا بأسمائهم ولا بأعيانهم، هؤلاء في الجملة يجب علينا أن نؤمن. وربما وردت رواية يعني أذكر الشيخ الأبيان رحمه الله صححها بمجموع الطرق أن عدد الأنبياء 124,000، منهم 315 رسولا، 124,000 نبي منهم 315 رسول. صحح الشيخ الألباني رحمه الله في أن عدد الرسل كعدة أهل بدر. فأما من ذكر منهم في القرآن وفي القرآن صراحة بأسمائهم قلنا 25 نبيا. كذلك ورد في السنة بعض الأحاديث أغلبها مسار تصحيح وتضعيف بين أهل العلم، كالنص على شيس عليه السلام، رجح الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن شيس كان نبيا. كذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء غزا قرية يعني قرو منها بعد صلاة العصر، ثم نظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمورة، اللهم فاحبسها علينا. قال غزا نبي من الأنبياء. في الرواية الأخرى لم تحبس الشمس على أحد إلا على يوشع ابن نون. فيوشع ابن نون أيضا من صحح الحديث فيجب عليه أن يؤمن باسمه كنبي من الأنبياء. هناك بعض الأسماء فيها خلاف بعينها بين أهل العلم، كالخضر عليه السلام رجح لما ابن حجر ونسبه إلى جمهور أهل العلم أن الخضر عليه السلام كان نبيا، كذلك ذو القرنين وتبع ذكر في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صرح بأنه ما يدري هل كان نبي هل كان تبع نبيا، وكذلك ذو القرنين هل كان نبيا. فالراجح أن نتوقف كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما هو الأحاديث والأسماء كتير في الإسرائيليات. تمام. أنا بقولك أهو اللي إحنا بنقول، قلنا في القرآن 25 صح، وقلنا إن في أسماء وردت في السنة الصحيحة زي إيه، زي يوشع ابن نون اللي هيصحح الحديث بتاع غزا نبيه من الأنبياء، وإن شاء الله صحيح هيقول إن يوشع ابن نون نبيه من الأنبياء. كذلك شيس، وإن كان على ما أذكر يعني لم أقف عليه إلا في صحيح ابن حبان، إنما صحح الحديث أو اعتمد عليه المفسر ابن كثير رحمه الله. إنما اللي وارد في الإسرائيليات فيما ينسب من بني إسرائيل فيه الكثير من أسماء الأنبياء والرسل، وفي التوراة كذلك، التوراة التي بين أيديهم فيها كثير من أسماء الأنبياء والرسل. إنما على كل حال بنقول 25 في القرآن هؤلاء يجب الإيمان بهم على التعيين بأسمائهم. قلنا الخضر عليه السلام فيه خلاف بين أهل العلم هل كان نبيا أم لا، ونسب ابن حجر القول بنبوته إلى جمهور أهل العلم، وده من أحكم الأبواب التي تقطع على الصوفية طريقهم. إن نقطع طريق إن الإنسان الذي لم يبلغ درجة النبوة، أو أستغفر الله، الذي ليس نبيا ليس له اختصاص عن بقية البشر في علم الشريعة. الصوفية بتقول إن احنا ممكن ناخد العلم مباشرة ليس عن النبي، إنما عن الله، عن الله جل وعلا العلي سبحانه وتعالى. بيستدل عمود استدلالهم وما فعلته عن أمري وآتيناه من لدنا علما. فبيقولوا إن الخضر لم يكن نبيا ومع ذلك جاءه العلم من الله عز وجل مباشرة، فالقول بنبوة الخضر عليه السلام يقطع الطريق على الصوفية الضلال والعياذ بالله. فلا يجوز أبدا ولا يسع أحدا أبدا الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن شريعته كائنا من كان، لابد أن يلتزم بالحلال والحرام. كذلك قلنا أن الصحيح أن نتوقف في نبوة تبع وكذلك نبوة ذي القرنين. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ولكن قلنا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. كذلك هناك خلاف بين أهل العلم في نبوة النساء، هل يجوز أن تكون امرأة نبية، وهل وقع ذلك أم لم يقع. فجماهير أهل العلم أن الرسالة والوحي مختص بالرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يبقى ده نص في المسألة صح؟ ها؟ لا مو صح. وما أرسلنا، ودي النقطة اللي تيجي بعد كده، هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ فمن قال بأن مريم وأم موسى من الأنبياء قالوا هذه الآية نص في الرسالة وليست نصا في النبوة، ولكن نقول جماهير أهل العلم بأن مقام الرسالة مقام النبوة يختص بالذكور لما فيه من التكاليف التي لا ينبغي أن تكون مثلها للنساء، الجهاد في سبيل الله عز وجل والحسب الأمر المعروف تصدر الناس، هذه المقامات لا تليق إلا بالرجال. لذلك الراجح أن فعلا ليس هناك رسول ولا نبي إلا من الرجال. هذا هو الإيمان المجمل بالأنبياء والمرسلين. وتأتي هناك بعض المسائل كالفرق بين الرسول والنبي. جمهور أهل العلم أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. بنقول أن هذا التعريف أو هذا الضابط أو هذا الفرق فيه نظر، لا شك أن الله عز وجل فرق بين الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهناك فرق بين الرسول وبين الإيه وبين النبي. حديث جابر المشهور في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الأذكار قبل النوم، قال ورسول ونبيك الذي أرسلت، فقال جابر إيه ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ونبيك الذي أرسلت. وده برضو من الأمور التي تدل على أن الأذكار توقيفية، لا يجوز أن تقال بالمعنى إلا على غير المستطيع أو على غير الحافظ إن كان في طريقه للحفظ. نعم، الإنسان يحفظ الأذكار كما هي، الأذان والتشهد والأذكار الصباح والمساء قدر الإمكان. فبنقول إن الرسول ليس كالنبي. بعض أهل العلم قالوا الاثنين سيان، لأن الله عز وجل أرسل من رسول ولا نبي، فالنبي كذلك مرسل من الله عز وجل. إنما الراجح أن هناك فرق بين الأنبياء وبين المرسلين، وأهل العلم لهم كلام كثير في هذه المسألة. الأقرب أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، أما النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، جاء يذكر الناس بشرع السابق من النبي أو الرسول السابق. أما الرسول فمن أوحي إليه بشرع جديد، أما الكل أمروا بالتبليغ. فلا يتصور أبدا أن هناك نبي أنزل الله عز وجل عليه وحيا ثم لم يعني يأمره الله عز وجل حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسط الناس. فوظيفة الأنبياء الأولى هي الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح بين الناس. فبعض أهل العلم فرق أن النبي أن الرسول أنزل عليه كتاب، أما النبي فلم يؤتى كتابا. ولكن قلنا أن الأقرب أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. كذلك هناك مسألة، وهي مسألة أولي العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هناك فيها أيضا أقوال كثيرة، أن كل أولي العزم أولي القوة في الامتثال لأمر الله عز وجل، والحكمة والعقل والرجاحة والرأي. ولا شك أن الأنبياء في الدرجة العليا في هذه الصفات. لكن هناك من أهل العلم من قال أن كل الرسل أولو عزم، لكن الراجح أن من الأنبياء من هم من أولي العزم ومنهم من هم ليسوا من أولي العزم. قال فنسي عاوز نشترجه عن آدم عليه السلام فنسي لم نجد له عزم. أول إيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فنص الله عز وجل أن، وطبعا في تفسيرين في الآية، أنه لم نجد له عزما على المخالفة، إنما تاني لم نجد له عزما كبقية الرسل في الامتثال. إنما على كل حال على الوجه الثاني أن الله عز وجل نص أن آدم لم يجد الله عز وجل له عزمة. كذلك أن الله سبحانه وبحمده قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله عز وجل لنبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم في نفس الوقت الذي قال فيه الله عز وجل لنبيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فيونس عليه السلام ليس من أولي العزم. الراجح في المسألة وقبل قول ابن عباس وغيره من السلف أن أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المذكورون في الأحزاب وكذلك في الشورى وكذلك مذكورون في حديث الشفاعة، نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. هناك أقوال في أولي العزم أنهم الذين أمروا بمجاهدة العدو بالسيف ومكاشفة المخالفين. الجهاد أول ما بدأ على الراجح في عهد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما رجح ذلك ابن كثير رحمه الله أو الشيخ الإسلام ابن تيمية، إن الجهاد أول ما شرع في شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبعض العلماء ربما ابن زيد أبو زيد قال أن أولي العزم من الرسل هم الذين أمروا بالجهاد في سبيل الله عز وجل بالسيف. طيب هناك أيضا مسألة في الإيمان بالرسل، وهو مسألة التفضيل بين أنبياء الله عز وجل. في البداية نقول أن التفضيل بين الأنبياء هذا نص القرآن، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فالتفضيل بين الرسل هذا نص القرآن. ولكن ورد في القرآن قال لا نفرق بين أحد من رسله، إنما المقصود هو ما ورد في أول الآية وهو عدم التفريق في الإيمان، فلا يجوز لأحد أن يفرق بين الأنبياء والمرسلين في الإيمان، يقول أنا أؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبفلان وفلان، إنما لا أؤمن مثلا بموسى عليه السلام والعياذ بالله، فلا يجوز ألا يؤمن أحد بنبي من الأنبياء المذكورين في القرآن أو السنة. إنما الأنبياء ولا شك منهم من هو أعلى وأجل من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث مطلقة، قال أنا سيد الناس وفي رواية سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع الأنبياء منزلة بين يدي الله عز وجل في الآخرة، وإليه يقول تقول المراجعات في أمر الله في أمر الشفاعة كلهم يحيل على غيره حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن الله عز وجل لنبيه بأن يشفع ويشفعه الله عز وجل فيما أراد. قلنا أن أعظم الأنبياء بالنص هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي الكريم قال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. خير البرية نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إبراهيم عليه السلام، إما أن النبي قال ذلك تواضعا لأبيه صلى الله عليه وسلم، أو قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل الأنبياء والمرسلين. يبقى المرتبة الأولى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، المرتبة الثانية لإبراهيم الخليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كنت خليلا من وراء وراء، أي كنت خليلا فيما هو أدنى من منزلة إبراهيم عليه السلام. كذلك يأتي بعد ذلك موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في رحلة المعراج، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومر بموسى عليه السلام قال موسى ما كنت أظن أن يرفع أحد علي أو أن يرفع علي أحد، مع أن إبراهيم عليه السلام فوق موسى عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم في السماء كام؟ السادسة، في السماء السابعة صح؟ في مسندا ظهراء إلى البيت المعمور، إنما سيدنا موسى كان في السماء كام؟ السادسة. فيقينا موسى عليه السلام يعلم أن إبراهيم في المنزلة التي هي أعلى منه، إنما ظن أنه لن يأتي أحد بعده بعد موسى عليه السلام أفضل منه، قال يا رب ما كنت أظن أن يرفع علي أحد، أي أحد ممن جاء بعدي. فموسى عليه السلام يعلم يقينا أن إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء في منزلة فوق منزلته. فبنقول أن المرتبة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، الثانية لإبراهيم الخليل، الثالثة لموسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك يأتي نوح وعيسى، وهناك خلاف بين أهل العلم في من هو أفضل، بعضهم رجح أن يكون عيسى عليه السلام لأنه كما في حديث الشفاعة لم يذكر ذنبا، لما يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى عيسى كلهم يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، ولذلك رجح بعضهم أن يكون عيسى عليه السلام أفضل من نوح، لكن الراجح أنه ليس دليلا قطعيا أن عيسى عليه السلام إذ لم يذكر ذنبا أنه أفضل من نوح، ونقول إذ لم يأتي دليل فالأفضل أن نتوقف وألا نتكلم في ما لا نعلم طالما لم يأتي دليل. كذلك من الإيمان بالأنبياء والمرسلين أن نؤمن بأن أولهم هو آدم عليه السلام وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نص صريح أيضا في حديث الشفاعة، لما يذهب الناس إلى نوح قالوا يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولذلك بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن سيدنا آدم مش إيه؟ مش رسول، إنما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم كان نبي، قال نعم آدم نبي مكلم. فلذلك إذا بعض أهل العلم إن سيدنا آدم مش إيه؟ ها؟ ليس رسولا، إنما الراجح أن كل من ذكروا في القرآن ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وده اللي رجح الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، أن آدم عليه السلام كان رسولا، ولا شك أن كل رسول إيه؟ نبي، صح؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب، أول رسول هو آدم عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، من خالف ذلك فقد كفر. من زعم أو آمن بنبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، خالف القرآن وخالف السنة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أي ليس بعده نبي، وقال لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة لنفسه فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ومن ادعى النبوة لغيره فهو كافر بالله عز وجل. ليس هناك من شيء إلا ما كان من نزول عيسى عليه السلام، ولا شك أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وينزل في آخر الزمان يحتكم إلى شريعته ويصلي إلى قبلته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حاجة في الإيمان بالرسل، مسألة العصمة، عصمة الأنبياء والمرسلين. بإجماع الأمة إذا كان أهل السنة وأهل الكلام أن الأنبياء معصومون من الشرك، كذلك معصومون من الكبائر. ثم بعد ذلك مسألة العصمة من الصغائر، هناك صغائر تقدح في مقام النبوة كقبلة الأجنبية وسرقة حبة مثلا، هذا وإن كان مرتبته أنها من الصغائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، القبلة وغيرها، إن كان هذا من الصغائر في حق الناس فهذا يزري بمقام النبوة، لا يليق أبدا بنبي أن يقع في ذلك. لذلك نقول أن الراجح أن الصغائر المزرية التي تقدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو في مقام الأنبياء والمرسلين فهم منها معصومون. إن كان أن تسرق أنت وأنت ماشي كده وأنت أخذ بلحة من القفص بتاع إنسان يبيع لم تصل إلى الكبير وليس فيها حد، فهذا لا يليق بنبي أبدا وإن كان من الصغائر. كذلك قبلة الأجنبية أو لمسها بشهوة أو غير ذلك، فنقول وإن كان من الصغائر لكنه لا يليق بمنزلة النبي الكريم. أما الصغائر غير المزرية التي لا تقدح في مكانته والتي لا تغض من منزلته، جماهير أهل العلم وأكثر السلف بل ابن تيمية رحمه الله يقول لم ينقل غير ذلك عن السلف، وإن كان الإمام ابن حزم رحمه الله رجح أن الأنبياء معصومون من الصغائر. شيخ ابن تيمية بيقول أن أكثر السلف وأكثر العلماء ولم ينقل غيره أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، تجوز في حقهم صغائر الذنوب. واستدل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وذكر ما كان من سؤال نوح عليه السلام لربه، وكذلك ما كان من موسى عليه السلام لما ضرب الرجل القبطي، وما كان من يونس عليه السلام. وقال هذا دليل على أن الأنبياء يجوز في حقهم صغائر الذنوب، ولكن تقع منهم التوبة مباشرة بعد الذنب، ويكونون في منزلة بعد التوبة أفضل وأرقى وأعلى من المنزلة التي كانت قبل الذنب. يعني الأنبياء في قول من يقوله وهو عامة السلف عامة أهل العلم أنه يجوز في حقهم الصغائر، يقول ولا يقرون عليها، لا يجوز أن نبي يفضل مقر على الإيه؟ على الذنب والمعصية، لابد أن يتوب ويرتقي ويرتفع إلى منزلة بعد التوبة أفضل وأجل من المنزلة التي كان عليها قبل الذنب. وابن حزم رحمه الله، وده قول الإمام النووي كذلك، أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر بنص القرآن، كقول صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي الخويصرة التميمي قال فمن يطع الله ويحك، فمن يطع الله إن عصيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص أنه إن عصى ربه عز وجل فمن يطع الله جل وعلا. كذلك استدل غيرهم بأن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فنحن مأمورون بأن نتبع وأن نقتدي ونهتدي بهدي الأنبياء السابقين. ففي الجملة بنقول إن عامة أهل العلم ينصون على أن الأنبياء يجوز في حقهم صغائر الذنوب لكن لا يقرون عليها، يتوبون بسرعة بعد الذنب، كما ورد عن نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي في وقتها مباشرة. كذلك موسى عليه السلام لما ضرب الرجل المصري القبطي قال ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، فيستغفر مباشرة بعد الذنب، وده طبيعة البشر، فليس هذا تنقيصا من مقام النبوة ولكن هذا إقرار لمنزلة الأنبياء وأنهم بشر، لكن الفرق أنه يوحى إليهم وإن كانوا بلغوا من الكمال في الطاعة والتقوى ما بلغوا. مصاحمة القتل من الأخ بيقول القتل من الكبائر، وموسى عليه السلام قتل الرجل كما في القرآن، بنقول القتل عمدا من الكبائر، والقتل الخطأ إن كان صاحبه لا يقصد، ويقين لا يقصد، القتل الخطأ لا إثم فيه لكن لا تسقط الايه، لا يسقط الدية العقوبة، إنما القتل الخطأ، وموسى عليه السلام لم يقتل الرجل حين قتله متعمدا إنما وكزه ليدفعه عن صاحبه فخر الرجل صريعا قتيلا. قتل العمد صح كبيرا من الكبائر، إنما القتل الخطأ لا إثم فيه. في حاجة تانية في الإيمان بالرسل، الورقة أخ مختار ما جيتش، إنما وصلت لأخوك صح؟ أصلا لسه بعتها له امبارح قبل المغرب كده، مفيش مشاكل. طب إحنا ممكن يعني ناخد شوية في الإيه، الشيخ مختار مدلنا جزاه الله خيرا في الوقت شوية، أنت هترجع في كلامك ولا إيه؟ طيب ناخد ندخل في باب الأسماء والصفات، نمهد ببعض القواعد قبل ما ندخل في كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. الايمان بالبعث بعد الموت جاي في اخر الكتاب، كذلك الايمان بالقدر جاي في اخر الكتاب، انما احنا فصلنا في الايمان بالملائكه والكتب والرسل لانه ليس له ذكر في بقيه الايه، في بقيه الكتاب، فكان واجبا ان نذكر منه طرفا. فالايمان دخل الشيخ بعد كده في مسألة، قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنذكر بعض القواعد في مسألة الأسماء والصفات. بنقول إن القاعدة الأولى أن صفات الله عز وجل تنقسم صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، زي إيه؟ زي صفة الحياة والعلم والوحدانية، صفة السمع والبصر. هذه صفات لا يستحيل أن يأتي وقت تنفك فيه عن الله عز وجل، إنما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة. زي ليه؟ زي الكلام، والغضب، والرضا، والانتقام وغيره. هذه الصفات بنقول أنها تتعلق بقدرة المشيئة، يفعلها الله عز وجل إذا شاء أن يفعلها. فالله عز وجل يتكلم بكلام إذا شاء سبحانه وبحمده أن يتكلم. كذلك صفات الغضب، يغضب الله عز وجل على من يشاء، والرضا كذلك يرضى الله عز وجل. فهذه الصفات متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. إنما الصفات الأولى صفات ذاتية، صفة الحياة والعلم والوحدانية، صفات ذاتية لا تتعلق بالإيه؟ بالقدرة والمشيئة. ولذلك بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك هل ربنا يقدر يخلق واحد زيه، إله تاني زيه؟ فبنقول أصلا السؤال خطأ، لأن الوحدانية لا تتعلق بإيه؟ بالقدرة والمشيئة. إن صفة الوحدانية صفة ذات، ها؟ والآخر لا شك أنه سيكون مخلوق وغير واحد، فليس هو مثل الله عز وجل. فبنقول إن الوحدانية صفة ذات لا تنفك ولا يجوز أن تتعلق لا بالقدرة ولا بالإيه. زي بعض الناس يقول لك هل ممكن ربنا يقدر والعياذ بالله يموت؟ أسئلة الفلاسفة اللي بيحججون أهل العلم دي أسئلة قديمة. فبنقول أيضا أن الحياة صفة إيه؟ صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. الصفات الذاتية بتنقسم لقسمين، معنوية وخبرية. الصفات الذاتية تنقسم لصفات معاني أو صفات معنوية، زي ما احنا قلنا الحياة والإيه والعلم والوحدانية كذلك، والسمع والبصر وغيره. وفي هناك صفات تسمى الصفات الخبرية، الوجه، اليد، والكف والأصابع، الساق والعين، جزاك الله خيرا. بنقول هذه الصفات وردت في حق الله عز وجل، ويبقى وجه ربك لما خلقت بيدي إلا وقعت في كف الرحمن، ما من إصبع ما من قلب إلا وبين أصابع الرحمن، يوم يكشف عن ساق، وإن كان في خلاف من آيات الصفات ولا لا، والعين، ولتصنع على عيني وإن ربكم ليس بأعور. فبنقول إن الصفات الخبرية دي وقفت على الخبر. أهل الكلام يثبتون صفات يقول دو واجبة في حق الله عز وجل بالعقل، إنما نقص الصفات تسمى الصفات الخبرية يتوقف فيها الناس على ما ورد في الخبر. فده من ناحية تقسيم الصفات إلى ذاتية، والذاتية قلنا معنوية وخبرية. المعنوية قلنا زي إيه؟ زي الحياة والعلم والسمع والبصر، الحكمة، وقلنا الصفات الخبرية زي الوجه واليد والكف والأصابع والساق والعين. وقلنا بقى الصفات الفعلية قلنا تتعلق بالقدرة والمشيئة زي الكلام والغضب والرضا. برضو شيء مهم في مسألة الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، بنقول بتتعلق بالمشيئة هي صفات فعلية. بعض أهل العلم بيقول كده، هم بيقول بيقولوا ان الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأحد. يعني ايه قديمة النوع؟ بنقول ان صفة زي صفة الكلام من حيث القوة والملكة صفة قديمة. يعني الأستاذ مثلا هو قاعد بنقول ان هو يتكلم ولا لا يتكلم؟ لا يتكلم صح الوقت لا يتكلم، انما هو اصلا يتكلم ها ولا هو ولد غير ذلك؟ لا شك انه يتكلم. فمن حيث القدره والملكه على الكلام بنقول الصفه دي صفه ايه؟ صفه ذاتيه لا تنفك عن الله عز وجل. انما من حيث الاحاد، يعني لما قال الله عز وجل لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، الكلمه دي كلمه قديمه ولا قالها الله عز وجل في وقت معين لموسى عليه السلام؟ لا شك انها ان الجمله دي حادثه. وعلى فكره انك تصف صفات ربنا عز وجل بانها حادثه، ده افعال الله عز وجل، عفوا ان تصف افعال الله عز وجل بانها حادثه، ده مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم كذلك. فبنقول ان من حيث القدره والقوه والملكه صفه الكلام بنقول عليها ايه؟ قديمه النوع. انها من حيث الاحاد، من حيث الآحاد أفراد الصفة بنقول إن هي إيه؟ حادثة مش قديمة. ربنا عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قالها إمتى؟ فين؟ صح في صلح الحديبية. هل تدرون ماذا قال ربكم إيه؟ الليلة قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فبنقول ان ربنا قال هذه الجمله قالها فين؟ في ليله الحديبيه. فقال الله عز وجل بعض الكلام في اوقات معينه. عشان كده بنقول ان ان ان الاحاد افراد، الافراد بتاعه الصفه احاد الفعل، هذه حادثه. الله عز وجل غضب على بعض الناس في اوقات معينه، وليس الغضب صفه قديمه لا تنفك عن الله عز وجل. طيب صفة زي صفة الاستواء، الاستواء هل نحطها في الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية؟ تفضل. زي الباقي، زي الكلام، تكون قديمة النوع حادثة الايه؟ الأحاد. يعني الله عز وجل قديما كان مستويا على العرش، وبالنسبة للاستواء تكرر فهو حادث. مش صحيح خالص، حتى لا يستقر الكلام في الذهن، مش صحيح خالص. طب قول يا شيخ، قول. طيب انما الاستواء، استواء حدث مرة. تفضل. صفة ايه؟ انا بقول الصفات تنقسم الى ذاتية وفعلية. على كل حال عشان يعني الكلام ما يروحش يمين او شمال، بنقول ان الاستواء في الاصل صفه فعليه. مش ربنا عز وجل خلق العرش ثم ايه؟ ثم استوى عليه. عفوا، استواء على العرش، خلق العرش ثم استوى عليه. العرش ده حادث ولا قديم؟ حادث مخلوق. فالاستواء كذلك ليس قديما. بعد ربنا عز وجل ما استوى على العرش، هل يوجد وقت الله عز وجل ليس مستويا على عرشه؟ أبدا. الله عز وجل عال فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. ومن الناحية دي بعض أهل العلم قال الاستواء بعد كده أصبح إيه؟ أصبح من الصفات الذاتية التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة. وإن كان هو في أصل المسألة، في الأصل أصلا الاستواء صفة إيه؟ صفة فعلية، فعلها الله عز وجل في وقت من الأوقات لما شاء ذلك سبحانه. بعد كده أصبح الاستواء على العرش لا ينفك عن الله عز وجل. فلو بعض الناس قال إن الاستواء الوقتي صفة ذاتية لا شيء فيه، إنما في الأصل صفة إيه؟ صفة فعلية. طيب بنقول من القواعد الأخرى في مسألة الأسماء والصفات، مسألة أسماء الله عز وجل تفضل أعلن, أعلن عنها أخلص يعني. طيب حلو. خلص يا شيخ سيد صح؟ أنا بسأل خلاص ولا لا ولا لسه؟ أنا بسألك الوقت خلاص ولا لسه؟ لسه خمسة إن شاء الله. طيب أنا أخذ بس المسألة ده يا شيخ وليد ونمشي على طول. مسألة أسماء الله عز وجل هل هي محصورة أم غير محصورة؟ مسألة العدد بنقول إن ورد الحديث اللي فيه الإشكال كله حديث البخاري إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فعامة أهل العلم إن أسماء ربنا عز وجل غير محصورة في 99, غير محصورة في 99 اسم, إنما أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك. اللي شدد أو في المسألة دي الإمام ابن حزم رحمه الله وقال إن أسماء ربنا 99 بس, لا يجوز أن تزيد اسما فوق ذلك, إنما عامة أهل العلم إن أسماء ربنا عز وجل أكثر من 99. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في, في, في أيضا حديث الشفاعة أنه يثني على الله عز وجل بمحامد لم يثني عليه بها أحد قبله صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99. طيب المسألة الثانية في مسألة الأسماء هم من هم 99 اسم, بنقول لم يرد أثر صحيح في تحديد الايه في تحديد 99 اسم. الحديث المشهور في رواية الترمذي وابن حبان وعند البيهقي كذلك اللي هي الرواية المشهورة بتاعة الوليد بن مسلم هو الله الذي لا إله إلا هو, مانيش حافظها قوي, السرد بتاع الأسماء الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الى اخر الايه الى اخر سرد الاسماء. الراجح في في في في الجزء اللي هو فيه الاسماء المسروده المعينه 99 اسم ده انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر اهل العلم في بالحديث ان هذا الكلام من كلام الوليد بن مسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس ينبغي ان احنا نعرف شويه, نحط شويه حاجات كده افكر فيها حديث الايه الاسبوع الجاي اللي بعده. الامر الاولاني تضعيف الحديث فيه خلاف, يعني صحح الحديث ابن عباس والبيهقي صححوا نسبة الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده يترتب على إيه؟ لما الإمام البيهقي وابن حبان يقولوا الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش مدرج في الحديث, ده يترتب على إيه؟ مش كده؟ ما عنده من أسماء الله عز وجل. الأمر الثاني أن الوليد جمعها من شيوخه كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن الوليد ابن مسلم جاب الأسماء دي منين؟ جابها من القرآن والسنة من شيوخه, وورد ذلك عن سفيان بن عيينة وكذلك عن أبو زيد. ورد ان هم جمعوا الاسماء دي وان كان كل واحد جمعها غير الثاني, بل ان روايه الوليد بن مسلم مش في كل الروايات نفس الاسماء زي ما هي, يعني في روايه في 99 اسم في روايه ثانيه في 99 في منهم غير اللي موجود فين في الروايه الاولى. وده يرجح كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه جمعها من بعض شيوخه, بعض ائمه السلف نظر في القران وبعدين اخذ يطلع الايه بدا يطلع الاسماء من القران. فالأمر الأول إن تضعيف الحديث في خلاف. الأمر الثاني إن الوليد جمعها منين؟ من شيوخ. وشيوخ الأمة منين؟ من أهل السنة من السلف, استخرجوها من القرآن وجمعها الوليد في السرد المشهور المعروف. الحاجة الثانية الأمة بلا نكير على هذه الأسماء. يعني إيه؟ يعني الأمة من عهد الوليد بن مسلم كان تقريبا في المية الثانية إلى الآن الأئمة الكبار بيسردوا هذه الأسماء زي ابن حجر وابن تيمية وابن القيم رحمه الله طبعا في السنن وسنن الترمذي. بنقول إن تسموا بهذه الأسماء, بل ذكرت هذه الأسماء في أكثر كتب أهل العلم بدون نكير في الجملة, وإلا فهناك بعض الأسماء اللي فيها إيه؟ اللي فيها نكير زي المنتقم. المنتقم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينص أنه ليس من أسماء الله عز وجل. أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن القول بأن الأمة عاشت على ضلال 1200 سنة قول باطل. إن الأمة لما تعيش على رواية الوليد بن مسلم 1200 سنة إلى الآن ده قول باطل، فلا يجوز أبدا في حق الله عز وجل إن يسيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم 1200 سنة بلا صواب ولو في مسألة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لازم يكون في حد في الأمة يوصل للحق في المسائل كلها، ده يوصل في مسألة والتاني في مسألة والتالتة، إنما الأمة كلها تضل ولا تصيب الحق في مسألة ولو ثانية، مش 1200 سنة، ثانية. فبنقول إن كون الأمة تعيش 1200 سنة مقرة بهذه الرواية تثبت هذه الأسماء لله عز وجل في الجملة، مش بنقول بكل اسم. وإلا ففي بعض العلماء تنازع في بعض الأسماء زي ما قلنا ليه، زي ما قلنا المنتقم. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر الحفي أو في يقول في النفس منها شيء، وبعض العلماء يذكر المسعر، بعض العلماء ينفيه، وهكذا. ففي تنازع في بعض الأسماء، إنما في الجملة، في الجملة بنقول إن هم بيذكرهم هذه الأسماء. مش هقولك بقى لها من رواية الوليد بن مسلم، بل التي استخرجها كثير من أهل العلم. بل أنا بقول إن ده عام، فعل عامة السلف، إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يجوا في آية زي بديع السماوات والأرض، بديع ونور السماوات والأرض كذلك، يوم يقولوا إيه؟ يوم يقولوا إنه من أسماء الله عز وجل البديع والنور، مع أن بديع جاءت مضافة وليست بالألف واللام، ففي الظاهر أنها مش اسم. وأنا بنقول مش شرط الاسم يكون بالألف وإيه؟ الألف واللام. محمد ليس فيه ألف واللام، ولا يجوز أن يدخل عليه الألف والإيه واللام. كذلك ذو الجلال والإكرام، ربما بالإجماع أن هذا من أسماء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألزوا بياز الجلال والإكرام. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لا يجوز أن يدعى بغير أسماء الله عز وجل. يبقى ذو الجلال والإكرام وذو الرحمة وذو المغفرة، و بل المرة الجاية إن شاء الله، المرة الجاية هنقول يعني أمور نشعر منها فعلا إن المسألة أوسع مما يعتقد كثير من الإخوة في هذا الزمان، إن المسألة ضيقة في مسألة أسماء الله عز وجل. ومن أراد أن يراجع شرح حديث إن لله 199 أسماء، يراجع شرحه في فتح الباري كلام الإمام ابن حجر، وشوف إزاي الأئمة تعاملوا مع استنباط الأسماء من القرآن والسنة. شوفوا الشروط اللي العلماء وضعوها، وده إن شاء الله نتكلم فيها المرة اللي جاية. سبحانك اللهم وبحمدك.